من الناس ردوا الدواء هواك وداري هواك لو كنت شايفك زي نجمة ضاوية في الفجج القصية. لما ردتك كنت عارفك زي نغيمة هاربة من وتر الأسية. كنت شايفك زي نجمة ضاوية في الفجج القصية. كنت حاسب زي جميعا خوفي لما تزيل روية. كنت حاسب زي جميعا خوفي لما تزيل روية. تجري في أحلام العيون العايشة جنبك ما شبيها. ردي مكتوب في الجبين.

الشوق بدانا تدور والتوردة أنسى السهر والنور حب الأغاريدة إن شاء الله لينا تدور والتوردة أنسى السهر والنور حب الأغاريدة ننسج سوى الأحلام نتفنى شوق ويا ننسج سوى الأحلام نتفنى شوق ويا وهواك حلك بي رعاك وضع عيني إن شاء الله دايم لي قربك أحبك لي قربك يفرحني صدق بجمحني حبك بسمحني صدق بجمحني إن شاء الله دايم لي قربك أحبك لي عليم بالليل يا فانا صدرتي بسمة ما بلي وهواك هد الحين هواك شال الباب هواك هد الحين وهواك شال الباب يا غاية كلامك سهل الكريم الحي يحميك إن شاء الله دايم لي قربك وحبك لي قربك يفرحني قربك يفرحني حبك بسمحني حبك بسمحني

بعدي يكون في بعد سعدك وعيش محروم هواك. أكون يا الله واهي وفكر الخوة ليدا وانت نهاك فاهم ايه معنى القصيدة. أكون يا الله واهي وفكر الخوة ليدا وانت نهاك فاهم معنى القصيدة وانا الحزنان باكي. لا مستور نسيبي ولا عايش معاكي ولا عايش معاكي لا معدود حبيبي ولا عاشق سواكي ولا عاشق.